سيدها مراجع إن شاء الله تعالى باب الأمر. فإن ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن تعريف الأمر هو قول يتضمن فعل الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو الأمر. وتقدم البحث عن كلمة الاستعلاء أنها تتكرر بالنهي، وأن هذا الموضع فيه نزاع. مثلا في الاستعلاء، هل يشترط الاستعلاء؟ فيه نزاع. فما هو الاستعلاء أولا عندما نرى ما هو الاستعلاء الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ تفضل. يعني هيئة الأمر، صفة الاستعلاء، هيئة الأمر، هيئة تكون في الأمر، هذا هو الاستعلاء، رفع الصوت ونحو ذلك. وهل يشترط هذا في الأمر أم لا يشترط؟ تفضل. الصحيح الراجح أن هذا لا يشترط، هذا اللي ذهب له المحققون من أهل العلم، أن هذا ليس من الشروط المعتبرة، بل كل طلب جازم فهو أمر. كل طلب كان وقع على جهة الجزم فهو أمر. واستدل بقول عمرو بن العاص لمعاوية: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. جل بهذا من لغة العرب، شاهد: أمرتك أمرا جازما. وعمر بن العاص ليس مستعليا على معاوية، وكذلك ليس عاليا، ليس عاليا عليه، فلا هو عالم لأنه يخاطب الملك، ولا هو مستعل وإنما هو متأدب معه في الخطاب، ومع هذا يقول له: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وقال تعالى عن قوم فرعون: فماذا تأمرون؟ قال تعالى عن قوم فرعون: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه. وهم ليسوا عالين عنه عليه ولا مستعلين، وسماه الله وعبر وقال الله عنه عن خطابه: فماذا تأمرون؟ فصح أن مثل هذا يسمى أمرا. الشاهد من هذا القول بالاستعلاء فيه نظر، القول بالاستعلاء فيه نظر، وشرح هذا في غير هذا المحل، القول بالاستعلاء فيه نظر. مما تقدم أن للأمر صيغ، فيه صيغ الأمر يا شيخ آخر. أولا فعل الأمر، واسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، نعم المضارع المقرون بلام الأمر، أيضا يا أخوان مما تقدم الكلام عليه أن صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد تفيد يا أخوان، صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد من القرائن أنها تفيد، تفيد الوجوب على المذهب الذي استقر عليه عمل الأئمة الأربعة وسائر أهل العلم وشذ من خاله، أن صيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب. والمصنف يقول أيضا تفيد الفور، وهذه مسألة خلافية. الراجح فيها عند الفرد أنها لا تفيد الفور ولا تنافي، لا تفيد الفور ولا تنافي. وما ذكره المصنف من أدلة فيها نظر سيأتي بحثه في غير هذا الموضوع، فهي إنما تفيد وجوب أداء الفعل سواء كان في أول الوقت أو في وسطه، إذا لم يخرجه عن وقته. سيأتي بيان هذا في محل. مما تقدم أن الأمر قد يقرب عن الوجوب إلى غيره بقرائن، فمما يخرج إليه الأمر أجاقا مما يخرج إليه صبر، قد يكون الأمر يفيد النزلة، مثل أشهد إذا تبايعتم، وأشهد إذا تبايعتم، والقليمة الطائفة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى وباعة ولم يشهد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع من أعرابي ولم يشهد. وقد يفيد أيضا يا شيخان قد يفيد أيضا تفضل الإباحة مثل وإذا حللتم فاصطادوا قد يفيد الإباحة. طيب يا أخوان وأيضا قد يفيد صيغة الأمر ذكر المصنف ثلاث أنواع تفضل يا قد يفيد التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم ختم المصنف رحمه الله بمسألة عظيمة جاء بالأمر وهو قاعدة جليلة أن ما هي القاعدة فضل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وتقدم أن هذه القاعدة لها شرطان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقيد بشرطين. الشرط الأول إيش يا أخوان عندك فضل أن يكون تحت قدرة المكلف ما لا يتم الواجب المقدور عليه. والأمر الثاني أن يكون مطالبا به. وأيضا ما ختم به المصنف رحمه الله قاعدة أخرى ختم بها باب النعم قاعدة أخيرة عندك أبيض قاعدة أخيرة. ثم ختم المصنف باب الأمر بقاعدة أخيرة هي الوسائل لها أحكام المقاصد وهي قاعدة جليلة نافعة. مما تقدم الكلام عليه الكلام على النهي مما تقدم الكلام عليه وأن النهي تعريفه يا جماعة تفضل لغة الزجر عن الشيء واصطلاحا هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المخصوصة. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة المخصوصة وتقدم الكلام على مسائل التعريف. صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد تفيد ماذا يا أخوان؟ عند اللي يلا يسأل يا أخوان عند الفضل تفيد النهي لا تفيد يا أخوان صيغة الأمر صيغة النهي عند الإطلاق تفيد التحريف. وشد من خالف الذي استقر عليه الأئمة الأربعة أنها للتحريم. مما تقدم الكلام عليه هل صيغة النهي تفيد الفور ذكر المصنف هذه المسألة هل تفيد الفور أم لا؟ ما ذكرها تفيد الفور صيغة النهي تفيد الفور صيغة النهي تفيد الفور. لأن المراد الإعدام وهو عدم وجود الشيء وهذا يقتضي الفور هذا لا يتم إلا بالفور. الكف لا يتم بالتراخي وإنما يتم بالفور فالبحث في هذا واضح. أما صيغة النهي فتفيد الفور ينهى عن شيء يتركه فورا لأن المراد بصيغة النهي الكف والكف لا يكون مع التراخي ونحو ذلك ليس له وقت إنما يبدأ وينتهي ليس له وقت بخلاف الأوامر المحصورة في الأوقات. أما النهي لا تفعل كذا محرم كذا فهذا محرم أبدا لا نقول التراخي فيه أبدا ليس له زمن يبدأ فيه أو ينتهي. أول ما يصل المسلم الخطاب يترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فانتهوا ولقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا تجد مبادرة بخلاف الأمر الأمر محدد الوقت. كذلك المطالبات في الأمر كثيرة والأمر فيه إيجاد والنهي فيه إعدام وكفل وهذا يقتضي الفور مما تقدم الكلام عليه أيضا الكلام على متى يكون النهي يفيد بطلان الشيء ومتى لا يفيد بطلان الشيء النهي عن الشيء هذه قاعدة جليلة عند الصدق. إذا كان المنهي لذاته؟ إن كان المنهي عنه لذاته فهو باطل. مثل ماذا المنهي عنه لذاته؟ مثل الربع. طيب ومثل الشرك وهكذا. هذا باطل بإجماع الناس لا يختلفون فيه. أو كان النهي وجاءه لوصف لازم له كذلك باطل، لا يختلفون في القاعدة، وقد يختلفون في الأمثلة كما في صوم يوم العيد. أما إذا كان النهي عائد إلى خارج فهذا يزيد البطلان. الجواب لا يزيد البطلان، لا يختلفون في القاعدة، أجمعوا عليها يعني الجمهور، لكن عند العمل يختلفون فيتنازعون في بعض الأمثلة، يقولون هذا إنما هو من الوصف اللازم، ويقول الآخر لا، بل هو من الوصف الذي ليس بلازم. فالخلاف في العمل وليس في القاعدة. سيأتي بيان هذا في غير هذا الموضع. صيغة النهي أيضا تخرج إلى أنواع. صيغة النهي قد تخرج عن التحريم إلى معان أخرى غير التحريم. فمن تلك المعاني التي تخرج عنها يا شيخان عند الفضل الكراهة. ومثلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثلن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الجمهور على أن هذا النهي إنما هو للكراهة، والصارف له عنده ما يجلو سئلنا الصارف ما ذكره ذكر المصنف قال لأن الذكر بضعة من الإنسان. وكذلك أيضا تفضل أن هذا باب الآداب والإرشاد، والأصل فيه أن يكون للنبي، فيأتون إلى مثل هذه الأوامر النواهي ويقولون هذا أدب فهو للإرشاد. طيب يا أخوان، وذكر المصنف رحمه الله مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهذه المسألة فيها نظر من جهتين، فيها نظر من جهتين. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذه فيها نظر من جهتين، فما هما يا أخوان؟ تفضل. أولا هي إبرية على قاعدة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهو باطل كما سيأتي بيانه. والأمر الثاني لا ينبني عليها فرع ولا ثمرة فقهية. فإن قال لك قائل قد ذكروا بذلك نحو 10 مسائل، منها إيجاد تنفيذ طلاقه، ومنها إلزامه بالكفارات وقروش المتلفات، فالجواب أن هذا هذه الأمور منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، كافرا كان أو غير كافر، بل لو كان بهيمة ألزم بقيمتها صاحب البهيمة، ألزم بقيمة معترة. ومما تقدم الكلام عليه أن شروط قبول العمل ثلاث، أن أي عمل صالح لا يكون مقبولا عند الله سبحانه إلا بثلاث شروط ذكرها العلماء. والله عنده صبر. أي نعم. أولا الإخلاص، المتابعة، الإيمان والإسلام. فمن انتفى عنه أحد هذه فهو لم يأتي بالعمل. هذه نص عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأبواب، نص عليها الشيخ محمد الأمين رحمه الله في الأبواب في سورة الكهف، في أول سورة الكهف له بحث حول هذا، ونص عليها غيره أيضا من العلماء. والمشهور في كتب العقائد يقولون لا العمل لا يقبل إلا بشرطين. أما في كتب التفسير فقد ذكروا هذه الثلاثة الشروط واستدلوا بهذه الآيات التي تقدم ذكرها. من موانع قال المصنف، ثم ذكر المصنف رحمه الله موانع التكليف، وهذا بحث جليل. فمن الموانع التي ذكرها المصنف رحمه الله يا شيخ، من الموانع عندك يا عبد الله الجهل. والجهل تعريفه ايش؟ ما هو تعريف الجهل عندما تفضل يا عبد الله؟ تفضل. عدم العلم او عدم العمل، والادله دلت على ذلك في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مما ذكره المصنف ايضا من الموانع من التكليف يعني يكون معذورا صاحبها يا شيخ عندما عندك من عندك النسيان النسيان وكذلك الإكراه. طيب إذا كان لكم شيء في مثل هذا ولا دخلنا إن شاء الله تعالى في زياد العام يعني وليهم يغرم قيمة ماء الأخاه ينظر فيها إلى المال عنده مال بلغ النصاب يخرج سواء كان المال لفدي سواء كان المال لكبير سواء كان المال مجنون ما ينظر فيه إلى صاحب المال ينظر فيه إلى نفس المال ما لأن حقوق الأدمي نعم كفاتك من حقوق الأدمي في المال وما أتلفه حقوق من حقوق الناس لزمه قيمة ما أتلفه يعني لزم وليه يلزم وليه دفع تلك القيمة. طيب يا رب قال المصنف رحمه الله تعالى باء العام العام خطة نعم نعم يعني تقصد الآن من باب الإضافة والتأييد بقول من يقول النهي يجيب الفور إضافة هذا العلة وهي أن النهي لا يشترط فيه الاستطاعة فيه. لكن ما أذكر من ذكر هذا أنت أذكر من ذكره أما الذي يذكر ذكر هذا علة كاملة سيأتي بسطانة بغير هذا المحل أولا أنه إعدام والأمر الثاني لا زمن حتى نقول له زمن معين اشرب شرب الخمر إلى متى إلى المغرب مثلا يزيد الفور لا قال العلماء ليس له زمن ينظر في هذا إن شاء الله قال المصنف رحمه الله العام نبحث لما انتهى المصنف رحمه الله ما زال في بيان الأحكام الشرعية وأردف مبحث العام بعد الأمر والنهي وهذه عادة أهل العلم في هذا الفن يردفون بعد الأمر والنهي العام لأن تعلق الأمر والنهي بالأحكام الشرعية أقوى من تعلق العموم تعلق الأمر والنهي بالأحكام الشرعية أقوى من تعلق العموم وهذا الباب من الأبواب العظيمة في الشريعة هذا الباب من الأبواب العظيمة في الشريعة باب العام لأن كثيرا من الأحكام تنبني عليه هذا الباب من الأبواب العظيمة في الشريعة لأن كثيرا من الأحكام تنبني عليه بل هو الغالب في الشريعة بل هو الغالب في أحكام الشريعة وهو جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه أوتيت جوامع الكلم قال العلماء هي العمومات كلمات تندرج تحتها مسائل عدة بلفظ موجز جزل هذا هو جوامع الكلم هذه هي جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال العام وهذا الباب ضلت فيه طوائف من أهل البدع وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الطريقة المثلى ضلت فيه الأشعرية فهم لا يرون بالعام وضلت فيه أيضا طوائف من الجهمية كذلك سيأتي بيانهم في محلهم وهدى الله أهل السنة والجماعة فإن هذا الباب خطير باب هذا الباب صار بابا خطيرا لأهل البدع المستحسنين للبدع قال رحمه الله العام تعريفه العام لغة الشامل الشامل من قولهم عمنا هذا الأمر يعمنا عموما من قولهم عمنا هذا الأمر يعمنا عموما إذا أصاب القوم أجمعين عمنا هذا الأمر يعمنا عموما إذا أصاب القوم أجمعين قال المصنف رحمه الله: تعريفه العام ولغة الشامل، هذا من قولهم عمنا هذا الأمر، يعمنا عموما إذا أصاب القوم أجمعين، من قولهم عمنا بالعطاء أي شملنا. قال رحمه الله: تعريفه العام ولغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. قال المصنف رحمه الله: فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، كزيد وعمر وخالد وفلان، ألفاظ إنما تتناول معينين وهي أعلام. أما العام لفظ مستغرق لجميع أفراده، قال ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. هذا باب المطلق، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد التخفيف، بعد الانتهاء من الخاص نرجع إلى هذا الموضوع. قال: وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، يعني يتناول جملة كبيرة لكن لها حد محدود. قال: كأسماء الأعداد كمئة، كأسماء الأعداد مئة، يتناول مئة شخص، لكن هل يزيد؟ الجواب لا. وألف قال: كأسماء الأعداد مئة وألف ونحوهما. هذا تعريف العام، وهذا من أحسن التعريف، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حق. هذا التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله من خيرة التعريف، لفظ مستغرق لجميع أفراده. هل هنا هذه محصورة؟ الجواب لا. قال رحمه الله: صيغ العموم، العموم له صيغة عند أهل السنة والجماعة، لأن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة بحرف وصوت، له صيغة تميزه. كلام الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة له صيغة تميزه عن غيره. والأشاعر يقولون إنما هو كلام نفسي. كذا قالت الأشعرية وكلامهم باطل. قال: صيغ العموم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العموم صيغة تخصه وتميزه، لأن كلام الله حقيقة بحرف وصوت. قال رحمه الله: صيغ العموم سبع: الأول ما دل على العموم بمادته، مثل كل، لفظة كل تعتبر أقوى صيغ العموم مطلقة، لفظة كل تعتبر أقوى صيغ العموم، لأنها تدل على كل فرد بطريق النص. لفظة كل تعتبر أقوى صيغ العموم، هكذا قال العلماء، فلهذا ابتدأ بها المصنف رحمه الله، تعتبر أقوى صيغ العموم لفظ كل. قال: وجميع، جميع أيضا من أقواها، لكن أقل درجة من لفظ كل، لأنها تدل على الأفراد بطريق الظهور، والأول يدل بطريق النص. سيأتي بيان معنى الظهور، يعني يحتمل خلاف ذلك، لكن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. فالأفراد الداخلون تحت كل لا يحتمل النص إلا هم، أما الذين يدخلون تحت جميع فيحتمل خروج بعضهم. قال وكافة كقوله: وقاتلوا المشركين كافة، والأول كقوله: كل بدعة ضلالة، وجميع كقوله: لأغوينهم أجمعين. قال: وقاطبة وعامة كقوله: عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. وبقي لفظ آخر، لفظ معشر، إضاف لفظ معشر في الدرجة الأولى من صيغ العموم، إضاف أيضا لفظ معشر كقوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نوع. هذه ألفاظ السبع، هذه الألفاظ تدل على العموم بنفسها وصيغتها وهي أقوى صيغ العموم. ولهذا قدمها المصنف رحمه الله في الدرجة الأولى ما دل على العموم بمادته يعني بنفسه وذاته يفيد العموم ولا يحتاج إلى تركيب ولا سياق ولا مساعد من ألفاظ أخرى، نفس الكلمة تفيد العموم. قال الثاني أسماء، قال الثاني أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تولوا فتم وجه الله. الأول يفيد العموم في الأشخاص والثاني يفيد العموم في الأمثلة. فأينما تولوا فتم وجه الله يعني في أي جهة كانت تلك الجهة، عام في الجهات. فأسماء الشرط من صيغ العموم. قال الثالث أسماء الاستفهام في قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. فمن تفيد العموم، وما تفيد العموم، وأين تفيد العموم، ولفظة من وما تفيد العموم في العالم وغير العالم غالبا. قال الرابع الأسماء الموصولة، نقف إن شاء الله تعالى ونكمل غدا الكلام على بقية مبحث العام إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شغل لو وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.